سلطة تشريعية يمثلها أفراد ينتخبهم الشعب بنفسه من الأحزاب والمستقلين، تتكون منهم مجلس الشعب أو مجلس النواب، ولهؤلاء حق التشريع واتخاذ القرارات الملزمة للأمة. وسلطة تنفيذية يمثلها الحاكم وأعضاء الحكومة المشكلة من أكبر الأحزاب شعبية أو من ائتلاف يضم عددا من الأحزاب تشكل معا أغلبية في مجلس الشعب. وأما السلطة القضائية فيمثلها القضاة، وهم يلتزمون أيضا بتطبيق دستور البلاد وتشريعات مجلس الشعب في الخصومات والمنازعات التي تدب بين المواطنين. أين دور الشريعة في هذا كله؟ أين مكانها وأين حكمها في هذا كله؟ نظام الدولة في النظام الديمقراطي على هذا النحو: رئيس الدولة ينتخبه الشعب أو نوابه، وله فترة رئاسية محدودة تجدد أو لا تجدد طبقا للدستور المعمول به. سلطات رئيس الدولة واختصاصاته يحددها الدستور، ولا يشترط في الرئيس أو نائب الشعب أن يكون من الذكور أو من الإناث، من العدول أو من الفساق. لا يشترط أن يكون رئيس الدولة أو نائب الشعب في النظام الديمقراطي من المسلمين أو من الكافرين، وإنما مدار الاختيار متوقف على حصول المتقدم على أصوات الناخبين. وفي النظام الديمقراطي أيضا أن للمرأة مسلمة أو كافرة لها حق التصويت في الانتخابات العامة، ولها حق دخول مجلس الشعب، وتقلد الولايات والمناصب الكبيرة في الوزارات المختلفة، بل ولها أن ترأس الدولة متى حصلت على موافقة الأغلبية. من نظام الدولة في النظام الديمقراطي التعددية الحزبية مع ما لها من البرامج، وذلك يتطلب إطلاق حريات الأفراد إلى أكبر درجة ممكنة مع عدم الحجر على المعتقدات والأفكار والآراء مهما اختلف. هكذا هو الشأن في النظام الديمقراطي، والعبرة في تطبيق فكر أو الأخذ برأي وحصوله على موافقة الأغلبية. فالنظام الديمقراطي يتميز بالحرية المطلقة للأفراد، لا يقيدها إلا بما يسنه مجلس الشعب من قيود. وهذه الحريات في النظام الديمقراطي تتضمن حرية الاعتقاد، فللإنسان أن يعتقد ما شاء، وأن ينتقل من دين إلى دين كيف ما يشاء ووقت ما يشاء، وليس لأحد أن يحاسبه على ذلك بحال. فالنظام الديمقراطي يكفل للمواطن في ظله حرية الاعتقاد، وهي تترجم إسلاميا بحرية الكفر. ومن الحريات أيضا التي يتضمنها النظام الديمقراطي حرية الرأي والتعبير عنه، فيتكلم المواطن في ظل النظام الديمقراطي بما شاء في أي أمر يشاء، ولو أنه تعرض للذات الإلهية بما لا يليق ما أخذه النظام الديمقراطي. يكفل النظام الديمقراطي الحرية الشخصية للإنسان أن يفعل ما يريد، ويكفل حرية اختيار العمل، ويكفل النظام الديمقراطي حرية إنشاء الأحزاب ووضع برامجها السياسية، وهي لا تتقيد بالجملة بدين من الأديان، بل إن النظام الديمقراطي ربما منع تأسيس الأحزاب على خلفية دينية. كذلك في النظام الديمقراطي يكون للمواطن في ظله حرية إنشاء الصحف والمجلات الحزبية وغير الحزبية، ولو كان فيها من التهتك والعهر ما فيها. وكذلك من الحريات حرية المعارضة للحكم، وحرية تنظيم المظاهرات، وحرية الإضرابات، كل ذلك يكفله النظام الديمقراطي. ويظهر الغرب عدم رضائه التام عن ممارسة الديمقراطية في الدول الإسلامية وما يسمى بدول العالم الثالث، وبخاصة في الدول التي يتسلط فيها رجال الجيش من العسكريين على مقاليد الأمور حيث يتم فيها منع وصول غير العسكريين إلى الحكم مع تطبيق القوانين التي تحد من حريات المواطنين الكاملة وإعلان الطوارئ والأحكام العرفية من وقت لآخر في ظل النظام العسكري مع كثرة وقوع الانقلابات العسكرية وتدخل الجيش بغرض الانقضاض على السلطة وإقصاء الخصوم السياسيين، هذا بالإضافة إلى حوادث الاغتيال والقتل والعنف وأعمال التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات والمتاجرة في أصوات الناخبين في الانتخابات العامة. فالغرب لا يظهر رضاء بمرة عن أمثال هذه الممارسات، وإنما يريد ديمقراطية صافية، ديمقراطية حقيقية يقصى فيها الدين وتتحلل فيها الأخلاق ويخرج الناس من ربقة الموروث وإن كان هاديا إلى الصراط المستقيم. يريدون العبث بمصائر الشعوب من أجل أن تكون تابعة لا متبوعة، ومعلوم أنهم يدعون أن القرن 21 وقرن الإمبراطورية الأمريكية وأنها سوف تستكمل استحواذها على العالم كله، وقد صارت كما هو معلوم جارا بغيضا لكل دول العالم. فإذا لم تكن جارة باستعمار فهي جارة بالقواعد العسكرية التي تصل إلى أي دولة في الأرض، وصارت جارا بغيضا لكل دول العالم، وهم ساعون بجد إلى الاستحواذ على العالم كله، ولا يمكن أن يتم لهم ذلك إلا بإقصاء الدين وإحلال الديمقراطية محلة. وهذا هو الخبيء الذي لا يلتفت إليه كثير من المسلمين. فهؤلاء القوم تبعا لما أسسته الصهيونية العالمية وما يحرك به اليهود أمثال هؤلاء من المغفلين، يريدون في النهاية الوصول إلى ما يسمى بالدولة الديمقراطية العالمية ليتحكموا فيها كيفما شاءوا وليستلبوا منها الثروات كيفما شاءوا. وأما أولئك الذين يراد بهم ذلك الشر فإنهم في غفلتهم يعمهون. تتمتع ممارسة الديمقراطية في الدول الغربية ببعض ضمانات تكفل إلى حد ما نزاهة الانتخابات العامة فيها، وتكفل نزاهة التعبير عن حرية الرأي، وإن كان هذا لا يعني أنه لا تقع ممارسات ليست بشريفة من البعض، إلا أنها إذا انكشفت فإنها تطيح بأصحابها. كما ينبغي ملاحظة أن الوصول إلى الحكم هنا يتوقف إلى حد كبير على قوة النفوذ المادي ومدى السيطرة على وسائل الإعلام للتأثير على الرأي العام وتوجيهه. إذا نرى أقلية كاليهود في أمريكا تستطيع بنفوذها أن تسيطر على الرأي العام الأمريكي وأن تشكله وفق مخططاتها وأهدافها وأن تتحكم في السياسات الأمريكية ونتائج انتخاباتها وتصنع القرارات الهامة، ولا مكان في ديمقراطية الغرب للفقراء أو الضعفاء ولا لفاقد النفوذ حتى وإن كانوا أغلبية أو من أصحاب السلوك القويم أو الفكر المستقيم، طالما أنهم لا يملكون القدرة المادية القادرة على التأثير على الرأي العام بأسره. وهذا واقع معلوم. والديمقراطية كما مر مخالفة للإسلام العظيم في أصله وصورته. فالإسلام نظام إلهي ورباني. وأما المقولة الفاجرة الظالمة التي تتردد في كثير من جنبات ديار المسلمين اليوم وهي الإسلام نظام ديمقراطي، فهذه الكلمة الفاجرة كثيرا ما نسمعها اليوم، وهي تعاد وتكرر منذ أواخر القرن الماضي، ولكن الذين ينطقون بها ويكررونها قلما تجد فيهم من درس الإسلام دراسة علمية وأمعن النظر في شرائعه واجتهد أن يفهم أوضاعه ووقف شيئا من جهده لمعرفة مقام الديمقراطية في الإسلام. إنما يجب أن نعرفه قبل كل شيء، ومما يجب أن لا نغفل عنه أبدا، أن الإسلام ليس بمجموعة من الأفكار المبعثرة والطرق المتفرقة للعمل حشدت فيه من هنا وهنا مع وجود أشياء لا صلة بينها، بل هو نظام جامع محكم مؤسس على المبادئ الحكيمة المتقنة، ومن أركانه الكثيرة المهمة إلى الجزئيات الصغيرة الدقيقة، كل ذلك يرتبط ارتباطا مستقيما ليؤدي في النهاية إلى سعادة البشر في الأرض وإقامة دين الله رب العالمين بينهم. لو تغاضينا عن مخالفة الديمقراطية للإسلام وقبلنا مبدأ أن القوانين تشرع في تلك البلاد برضا العامة، فقد أثبتت التجارب أن العامة لا يستطيعون أن يعرفوا مصالحهم، فإن البشر قد خلقهم الله على ضعف فطري كامن في نفوسهم، فيرون في أكثر أمور الحياة بعضا من الحقيقة ولا يرون البعض الآخر، ولا يكون حكمهم مرتكزا على نقطة العدل عموما، وهم في الغالب يكونون ما يكونون من أفكارهم ويكونون فيما يكونون عليه من أمرهم مرتكزين في النهاية على العواطف والميول، فيرفضون ويقبلون تبعا لما تمليه عواطفهم وشهواتهم على أنفسهم. لقد أرادت أمريكا أن تمنع وتحظر الخمر ولم تتمكن من ذلك بحال. لقد تحقق لهم عمليا وعلميا أن الخمر ضارة بالصحة وأنها مفسدة للقوى الفكرية وهدامة لبناء المدنية الإنسانية، وهذه الحقائق التي علموها واطمأنوا لصحتها قد وافق الرأي العام الأمريكي تبعا لذلك على قانون منع الخمر. ولكن لما نفذ القانون لم يلبث الذين وضعوا القانون بآرائهم وأصواتهم أن خرجوا عليه، وبدأوا يعيثون في الأرض فسادا بتعاطي الخمر والإبداع في صناعتها على استخفاء مع التفنن في أخبث أنواعها، وكثرت فيهم المنكرات والفواحش إلى حد بالغ حتى اضطروا إلى أن يقوموا بنقض ما عاهدوا أنفسهم عليه وبتحليل ما كانوا قد حرموه، فخرجوا من الحظر إلى الإباحة، ولم تستطع مع كثرة المال والعتاد ومع ما بذل من الدعاية إلى ترك الخمر في وسائل الإعلام المختلفة، ومع كثير من ألوف الصفحات التي كتبت وروجت، لم تستطع، وهي التي تملك كثيرا من القوى والثروة، أن تمنع الخمر بين أبنائها. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته منع الخمر في الأمة المسلمة بكلمة واحدة: فاجتنبوه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقول الزور والقمار والميسر وشرب الخمر. وأصبحت المدينة كأنما أصابها في الليل غيث من كثرة ما أريق في شوارعها من دنان الخمر المعتقة، مع أن الخمر كما هو معلوم تؤثر في خلايا المخ، فإذا قلت النسبة في الدم صار المتعاطي إلى مثل السعار، فلا يقر له قرار، ولو باع عرضه ولو قتل ولو تخلى عن أعز ما يملك لا يقر له قرار حتى يتحصل على قليل من الخمر. وهذا الاعتماد في الخلايا العصبية المخية أمر عضوي، ومع ذلك فإن الإيمان وحده يقوى على التحكم في هذا الأمر العضوي. فاجتنبوه، ولم يعودوا إلى ذلك. وهذه أكبر دولة في العصر الحديث لم تستطع أن تفعل شيئا، مع ما بذلت من المال والدعاية والترهيب والتخويف إلى غير ذلك، حتى اضطرت إلى إباحة ما كانت قد حذرت، وكل ذلك إنما هو تابع في النهاية لرأي الأغلبية. ففارق كبير بين دين الله تبارك وتعالى وهذه الأديان المحدثة. الديمقراطية تبيح الحكم بغير ما أنزل الله، والإسلام يوجب على المسلمين أن يتحاكموا في كافة المنازعات والخصومات وأمور الحياة إلى شرع الله وحده، وإلى ترك التحاكم إلى الشرائع والقوانين الوضعية التي شرعها البشر أيما كانوا. فالتحليل والتحريم وتشريع القوانين والأحكام لله وحده لا شريك له، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا يشرك في حكمه أحدا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله تبارك وتعالى في دين الإسلام العظيم. وليس من الإسلام أن يتحاكم المسلمون لغير شريعة الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فمصدر التشريع هو الشرع، لا الشعب ولا القضاة، بل الواجب أن يتحاكم الجميع بالشرع وإلى الشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. الديمقراطية تبيح الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه منزلة الحكم بما أنزل الله في دين الإسلام العظيم. فشتان ما بين الإسلام والديمقراطية، والديمقراطية تخالف الشروط الواجبة في الإمامة والولاية، وذلك من وجوه: اشتراط العدالة في إمام المسلمين، فلا تجوز إمامة الفاسق ابتداء، ومن شروط هذه العدالة الإسلام، فالعدل لا يكون غير مسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي منكم أيها المسلمون. اشتراط أن يكون الإمام من المجتهدين وممن يصلح أن يكون قاضيا، أي يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث، فهذا من الشروط. وكذلك شروط أخرى. وأما النظام الديمقراطي فلا يشترط في اختيار رئيس الدولة مثل هذه الشروط، فالمطلوب فقط في رئيس الدولة موافقة الأغلبية عليه بصرف النظر عن أهليته الشرعية لتولي هذا المنصب. اختيار الإمام وظيفة أهل الحل والعقد في الإسلام قبل أن يكون حقا للعوام والغوغائيين وأهل الأهواء. في النظام الإسلامي تمنع المرأة من تولي المناصب العليا كأن تكون وزيرة أو قاضية، وخاصة ما يتعلق برئاسة الدولة. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهو دليل على تحريم تولي المرأة للولايات العظمى وغيرها من الولايات الكبيرة. وفي النظام الديمقراطي للمرأة أن تتولى منصب رئاسة الدولة. في الإسلام لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتتان، بل منعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجل للصلاة والإمامة العامة للمسلمين وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأمة ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق مع حرمة أنوثته. هل تريد المرأة أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان؟ وقد فعلت تحت المظلة الإسلامية، قدموها لتكون كذلك، وهم الذين قدموها وأمروها أن تكشف عن وجهها ليستدل عليها عند الرجال الأجانب من غير ضرورة دافعة. في النظام الديمقراطي يتولى الفساق والعصاة والكفار والنساء والمحاربون لدين الله والمعادون له يتقلدون الولايات العامة والخاصة من باب أولى، ويتسلطون بذلك على رقاب المسلمين عن طريق انتخابات مزيفة وحرة كما يقولون. وأين الضوابط الشرعية فيها؟ وما هي أهلية من يختار؟ وما هي موازينه؟ وهل علم هؤلاء من سيختارونه؟ ولا يكفي أن يقال لعوام الناس اختاروا الأمثل أو الأصلح أو من يقدم خدمات أكثر، هذه عبارات كثير من الناس لا يفهم لها معنى نتيجة غربة الحال وغيبة المعاني الشرعية، وهو ما يردده الدعاة الإسلاميون الآن فيما يتعلق بالأمثل والأصلح وتكثير الخير وتقليل الشر إلى غير ذلك من القواعد العامة التي ينزلونها على واقع لا يقبل. في النظام الإسلامي لا ينتخب للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى أو لأي منصب من مناصب المسؤولية من يرشح نفسه، ومن سعى في ذلك سعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه. ومن المؤكد أنه ليس في المجتمع الإسلامي محل للترشيح للمناصب والدعايات الانتخابية أصلا، لذا لم يكن من شأن السلف الصالح أن يحرصوا على تولي الولايات أو القضاء، ولا يطلبون ذلك ولا يقبلونه إذا عرض عليه إلا إذا شعروا أن مصلحة المسلمين في قبول ذلك فيقبلون ذلك كارهين له. وفارق بين من كانوا يرون الإمارة والحكم تكليفا ومن يراه مغنما وهو عار من شروط الولاية والحكم. ولذلك لا عجب بعد ذلك أن ترى الضنك والشقاء في كل قطاع من قطاعات الحياة عندما يتولى الكفار والفساق إمرة الخلق، وكيف يفلحون وأن يفلحون. ومما يمجه الذوق الإسلامي وتأباه العقلية الإسلامية أن يقوم لمنصب واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة من طلابه، فما بالك بما تخطى العشرة، فينشر كل واحد منهم خلاف الآخر من نشرات تبكي لها المروءة ويندى لها جبين الشرف الإسلامي، ويعقدون حفلات لمدح أنفسه والطعن في من سواه، ويستخدمون الصحف والجرائد للدعاية، ويغرون أصحاب الأصوات بأنواع من الحيل المخجلة، ويطمعونهم في المال، وتجري سياراتهم بدعاياتهم ليل نهار لتسفيه الناس، ثم ينجح منهم من كان أكثر كذبا وأدهاهم تلفيقا وأعظمهم تزويرا، ومن كان أشد إسرافا في إنفاق المال، فهذه طرق ملعونة للديمقراطية الشيطانية. الديمقراطية تخالف الحق إن عارضته الأغلبية، فصواب الرأي وخطأه إنما يستمدان من ذات الرأي وطبيعته لا من كثرة القائلين به أو قلته، فليست الكثرة لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الصواب، كما أن القلة ليست لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الخطأ، إذ يمكن أن يكون الخطأ مع الكثرة. وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فدين الله ليس دين أكثرية، ولكن هو دين تعرف فيه الحق

تعتدي على حرمات الآخرين وحقوقهم. الحرية في الإسلام مبنية على آداب الشرع وحدوده، وهي مقيدة بمراعاة تقوى الله ومخافته في السر والعلن، في الغاية والوسيلة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام شروط وقواعد وآداب، فشتان ما بين آداب الإسلام وضوابطه وبين إطلاق الديمقراطية لشعاراتها عن الحريات المطلقة بلا قيود. الديمقراطية تقسم الناس إلى مؤيدين ومعارضين، والإسلام يجمع الناس على كلمة سواء، فهي معاندة معاكسة محادة مشاقة لدين الإسلام العظيم. فمع تعدد الأحزاب يحتد الصراع ويتكرر الصدام بين أفراد الشعب الواحد في الدول الديمقراطية، حيث يتقلد حزب الأغلبية وظائف السلطة التنفيذية أي الحكومة، وتتحول باقي الأحزاب الأخرى إلى تكتل يعارض حزب الأغلبية، مكونا ما يعرف بجبهة المعارضة التي لا تؤيد الحكومة. كما تتصارع أحزاب المعارضة فيما بينها نتيجة لاختلاف برامجها السياسية وأهدافها ومطامعها، كل حزب ينصر نفسه ويعادي غيره ويسعى للكسب على حساب الآخرين. وهذه الفرقة بين أحزاب الشعب الواحد وتحول الشعب إلى مؤيدين ومعارضين هي في نظر معتنقي الديمقراطية صفة رئيسة للمجتمع الديمقراطي، فهي فرقة مقبولة بل مطلوبة، والصراعات التي تنتج عنها صراعات مستمرة لا تتوقف. فإذا وصلت المعارضة إلى الحكم صارت هي الحكومة، وتحول حزب الأغلبية بعد أن فقدها إلى معارضة، وهكذا. وهذه الفرقة تمتد إلى داخل الحزب الواحد، سواء كان ذلك في الحكومة أو المعارضة، لأسباب عديدة يحاول أصحاب كل رأي في الحزب الواحد أن يسيطروا على الحزب وزعامته. وهذه الصراعات التي تشغل الأمة أحزابا وأفرادا تأخذ عادة شكل العنف وطابع المؤامرات الخسيسة الدنيئة، خاصة بين الدول التي تحولت إلى الديمقراطية حديثا، وفي أخف أحوالها تتحول إلى حروب كلامية وإعلامية للتشهير وتبادل الاتهامات، مع التعصب للزعامات والأفراد بالهوى والرأي دون أي مراعاة لآداب الخلاف في الإسلام. ويصاحب ذلك دائما الاعتداء على حرمة الأعراض، مما يولد الفتن ويثير الأحقاد والضغائن والمحن. وأما في الإسلام فإن الإسلام يأبى أن يتحزب أهل المشورة ويكونوا مع أحزابهم، سواء كانت على حق أو على باطل، فللذي يقتضيه الروح الإسلامي أن يدوروا مع الحق حيثما كان، لا يحيدون عنه قيد شعرة. وإن وجدوا اليوم رأيا واحدا حقا أو صوابا فليكونوا معه، وإن وجدوا رأي ذلك الرجل نفسه في مسألة أخرى في الغد خلافا للحق فليعارضوه. ففي النظام الإسلامي لا يمكن أن ينقسم أعضاء المجتمع الإسلامي إلى جماعات وأحزاب، بل يبدي كل واحد منهم رأيه بالحق وعلى حسب النظام الشرعي وبصفته الفردية، لا من المنطلق الحزبي. لأن الله جل وعلا جعل المجتمع المسلم كالجسد الواحد، فالمسلمون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأما الذين يحترفون السياسة من أتباع الديمقراطية الذين يجيزون لأنفسهم كل شيء للوصول إلى اكتساب أصوات الجماهير وانتقاص مخالفيهم، فإنهم يؤرثون نيران العداوة والبغضاء بين المسلمين، حتى يصير المسلمون أحزابا متناحرة. والتعددية الحزبية كما هو معلوم من أخص خصائص النظام الديمقراطي، وقانون الأحزاب هو الحاكم. فلو أن مجموعا من البشر ادعى أنه يريد أن يصل إلى الحكم بما أنزل الله عن طريق تلك البركة النجسة من الديمقراطية وآلياتها، فدخل في تلك الحومة يريد أن يستحوذ على الحكم وأن يصير أغلبية ليفرض ما شاء، فإن النظام الديمقراطي يقف له بالمرصاد ولا يمكنه من فعل شيء. وحيل الديمقراطيين من حيل الشياطين لا تنقضي أبدا، والمستهدف في النهاية هو دين الإسلام العظيم. إن تلك المقولة الباهرة وهي إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إن هذه المقولة ما تزال فاعلة لأنها حقيقة قائمة، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما أخذنا بذلك بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، أقام الله رب العالمين لنا الدين وأعزنا ومكننا ونشر دعوتنا التي هي دعوة الحق التي يحبها ويرضاها ولا يرضى سواها، لأنها دين الإسلام الذي رضيه لخلقه في أرضه ولا يقبل من أحد دينا سواه. إن الحق واضح كالشمس في كبد السماء، ليس دونها غمام ولا سحاب، ولا يحول دونها ضباب ولا حجاب، ولكن الخفافيش لا يمكن أن تطير إلا في الظلام. لذلك يجانبون الحق الواضح إلى تلك الأمور التي دل الدليل على أنها ليست من دين الإسلام العظيم في شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن ينجي الأمة من شر الأشرار وزيغ الزائغين الفجار، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.